بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب البيوع. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب شراء الدواب والحمير، وإذا اشترى دابة أو جملا هو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه، يعني جملا صعبا. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر، فقلت نعم، قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفته، فنزل يحجنه بمحجني، ثم قال: اركب، فركبته، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تزوجت؟ قلت نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتبسطهن وتقوم عليهن. قال: أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال: أتبيع جملك؟ قلت نعم، فاشتراه مني بأقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداء، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال: الآن قدمت؟ قلت نعم. قال: فدع جملك فادخل فصلي ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن لي أقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، فانطلقت حتى وليت، فقال: ادعو لي جابر. قلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال: خذ جملك ولك ثمنه. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، من خلال ذلك الأثر وهذه الرواية، قال: باب شراء الدواب والحمير. شراء الدواب والحمير، والدابة هو التي يركبها الإنسان، الدابة تركبها الإنسان سواء كانت من خيل أو جمال أو بغال أو حمير، فهذه دواب يبقى فيها البيع والشراء. وكذلك بيذكر المسألة الأخرى: إذا اشترى دابة أو جملا هو عليه، أي أن البيع ما زال على جمله أو على دبته، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل، ولا لابد من القبض أن يخلي بينه وبين ذلك المبيع؟ ففي الجزء الأول قال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه، يعني جملا صعبا. كان جملا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكان جملا صعبا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يركب على ذلك الجمل. فقال عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: بعنيه، يعني جملا صعبا. فابتاعه من عمر، فقال: ولك عبد الله تصنع به ما شئت. يبقى على ذلك اشترى، وفي مجلس العقد وهب ذلك لابن عمر رضي الله عنهما، دائما كما بينا في الروايات، وكما ستأتي أيضا روايات البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقلنا ده خيار المجلس. طالما أن المجلس ما زال معقودا يبقى هناك خيار لأحد الطرفين أن يعود، يبقى البيعة لا تتم ولا تقضى هذه البيعة إلا لما يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فيبقى هذا المشتري حيملك السلعة لما يعني يحل ذلك مجلس التعاقد ويتفرق البائع عن المشتري. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: بعنيه، فباعه في نفس المجلس. ثم قال: ولك يا عبد الله اصنع به ما شئت. يبقى وهب هذا الجمل لابن عمر رضي الله عنهما في نفس المجلس، فعد ذلك بيعا على أساس أن هذا الموقف أو هذا التصرف كان أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه البائع ولم يعترض، فكان وكأنه وافق على هذا التصرف، يبقى البيع أمضى لأن عمر رضي الله عنه لم يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا، يبقى تمت البيعة. يبقى لذلك حياتي بعد ذلك هذه الترجمة: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البيع على المشتري، يبقى البيعان بالخيار ما لا يتفرقا، ما حدث تفرق، يبقى على ذلك ممكن البائع يعود في هذه البيعة. ولكن لما كان التصرف ده أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يعترض على تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه كان خيارا من عمر رضي الله عنه على إمضاء ذلك البيع. الرواية الثانية كانت رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة. وهذه الرواية أيضا يبقى هي الشطر الثاني من الترجمة: وإذا اشترى دب أو جمل وعليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل، ولا لابد من المشتري من البائع أن يسلم هذا المبيع إلى المشتري وبالتالي يكون بالتخلية. فذكر هذه الرواية عن جابر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، في غزوة من الغزوات، فأبطأ به جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر، فقلت نعم، قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا، فتقلفت، فنزل يحجر بمحجني، يطعن بالمحجن، ثم قال: اركب، فركبت، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الجمل بعد ذلك كان مسرعا بجابر بن عبد الله رضي الله عنه، كان نتيجة لطعن النبي صلى الله عليه وسلم في طعن ذلك الجمل بمحجنه. قال له: تزوجت؟ قلت نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلعبها وتلعبك؟ يبقى الحث دائما على أن تزوج الإنسان بالبكر، فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا بكرا تلعبها وتلعبك؟ قلت: إن لي أخوات. ذكر العلة لماذا تزوج بالثيب، وكان مولى التزوج بالبكر، ولكن كان هناك عارض ذكره جابر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن لي أخوات. يبقى والد جابر رضي الله عنه قتل في أحد وترك لجابر أخوات، فلذلك قال: تزوج بهذه المرأة الثيب من أجل أن تقوم على رعاية أخواتي. فقال: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. ما رضاش يأتي ببكر في سن أخواته وبالتالي لا تستطيع أن تقوم بشأنهن، فأراد أن يزوج المرأة الثيب حتى تستطيع أن تقوم بشأن أخواته. فدي كانت العارض الذي تزوج من خلال الثيب، يعلم أن تزوج الإنسان البكر أفضل من تزوج الثيبة، ولكن تزوج الثيب من أجل ما ذكر جابر رضي الله عنهما. قال: أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال: أتبيع جملك؟ يبقى هذا الجمل يعني كما في بداية الرواية قال: أبطأ بي جملي وأعيا، يبقى هزيل. فقلت نعم، فاشتراه مني بأقية، فاشتراه مني بأقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداء، فجئنا المسجد فوجدته على باب المسجد. يبقى تم البيع والشراء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوفيه ذلك الثمن إلا بعدما عاد إلى المدينة. وجابر رضي الله عنه اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم ذلك المبيع في المدينة، يعني بمعنى كده أنه استثنى ظهر ذلك البعير حتى يوصله إلى المدينة. فقال: ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل، وقدمت بالغداء، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. ثم قال: الآن قدمت؟ قلت نعم. قال: فدع جملك فادخل فصل ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن لي أقية، يبقى وفى ثمن هذا البعير في المدينة، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان. رحم الله رجلا سمحا إذا باع واشترى واقتضى، يبقى السماحة في البيع والشراء سواء كنت يعني مشتريا أو بائعا، سواء كان عليك دين أو أنت الدائن، في كلا الأحوال رحم الله رجلا سمحا، يبقى عنده سماحة وسهولة ويسر، قلنا ده خلق أساسا بيبقى كامن في داخل الإنسان بيظهر دائما في التصرفات. دائما الأخلاق عبارة عن هيئة راسخة داخل النفس، يصدر من خلالها التصرفات. يبقى نقول هذا إنسان عنده حياء، هذا إنسان صادق، هذا إنسان كاذب. عرفنا كلامنا منين؟ ما علمنا ذلك إلا من سلوكياته. يبقى دائما السلوك ما هي إلا صدى لما يتبناه الإنسان من مجموعة الأخلاقيات والأفكار والمبادئ. حنراها إزاي؟ لا نراها إلا من خلال التصرفات، لا نراها إلا من خلال. يبقى دي أخلاقيات. يبقى السلوك ده، يبقى هذا السلوك ما هو إلا صدى لما يتبناه هذا الإنسان من خلق وقيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فدع جملك فادخل فصلي ركعتين. قال: فدخلت فصليت، فأمر بلال أن ينزل لي أقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان. في سماحة، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما هذه الروايات من أجل التفعيل، يعني احنا ممكن نحفظ الرواية لكن دي لابد أن تفعل في حياة الإنسان. وأنت كمسلم أن تربى على هذه المعاني الأخلاقية، ونراعي هذه المعاني الأخلاقية في تصرفاتنا، سواء كنت بائعا أو كنت مشتريا، أو كان عليك دين ستؤدي ذلك الدين، أو كنت دائما تطلب ذلك الدين من المدين. فقال: فانطلقت حتى وليت، أخذ الثمن وترك الجمل. فقال: ادعو لي جابرا. قلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. فقال: خذ جملك ولك ثمنه. يبقى وفى الثمن أولا ثم رد عليه ذلك المبيع. طبعا الشاهد من هذا الكلام أن جابر رضي الله عنه اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم له ذلك المبيع في المدينة، يعني معناه اشترط ظهر هذه الدابة حتى توصله إلى المدينة. وأن في مسألة البيع بيتم القبض بالتخلية، يبقى لما نشتري سلعة وبالتالي تدفع ذلك الثمن، أو الثمن يكون آجل، يعني هذا البيع الآجل، يبقى البيع الآجل حتسلم فيه السلعة وبعد ذلك توفي الثمن. فجابر رضي الله عنه اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الدابة إلى حتى يعني يسلمها في المدينة. يبقى إذا اشترط ظهر الدابة إلى مكان مسمى يبقى جاز هذا الأمر. نعم، ده كحال الاستثناء، حال الاستثناء كأنه يعني باع بكذا إلا كذا. يبقى نقول بعنا بألف إلا مئة، يبقى بعنا بألف إلا مئة فاستثنى. يبقى على ذلك هو أيضا في هذه الحالة، لأن هذا بيع وشرط، فيبقى البيع تم، وبالتالي القبض يا ترى يبقى وكأنه قبض ذلك المبيع، ولكن جابر استثنى ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أذن له بهذا الأمر. إن المفترض كده في البيع عشان يتم الصفقة يبقى لابد أن يكون فيها التسليم، البيع بالخير ما نتفرق، يبقى تمت البيعة وكأنه تم القبض، ثم كان استثناء الظهر، استثناء الظهر، ولكن لابد أن لا يستثنى ذلك الظهر إلا إلى مكان مسمى، منفعش يبقى مكان مجهول، يبقى لابد أن يكون مكان معلوم. يبقى في الاستثناء لابد أن يكون مكان معلوم، لذلك سمى له حتى يصل به إلى المدينة. ثم ذكر الباب التالي، باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، أسواق يتبادلون خلال السلع في مواسم الحج. فلما كان الإسلام تأثمن التجارة فيها، لما جاء الإسلام فدي كانت أسواق يعني يتاجرون فيها ويبادلون السلع في مواسم الحج. فلما جاء الإسلام تأثمن التجارة فيها، خافوا وخشوا ألا أن هذا يتعارض مع ذلك النسك، فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا، يبقى دي الآية دي خاصة، أي أنه لا حرج أن يكون هناك منافع متعددة، ولو خرج الإنسان الحج منها هو أن يستفيد بهذه المبادلات التجارية. يبقى دي كانوا يفعلونها في الجاهلية، لما جاء الإسلام أكد أيضا على ذلك المعنى، وأنه نفى ذلك الجناح والإثم، إلى أنهم تأثموا أن يتاجروا في هذه الأسواق في مواسم الحج، خرج للحج للحج لا ينتفع بغير، أو لا يؤدي يعني يؤدي الحج، وبالتالي يعني لا ينتفع هذه السفرة إلا بأداء ذلك النسك فقط، لكن ده في منافع منها، هذه كان في أسواق مبادلات إلى غير ذلك، فلذلك هذه الأسواق وحاجة الإنسان إلى السوق يعني الحاجة داعية إلى وجود الأسواق. قلنا الآن دي هيبقى مكان يسمح الإنسان الوصول والحصول على حاجاته الوصول والحصول على حاجاته. لذلك الإسلام وضع قواعد ضابطة للأسواق. ولذلك أيضا هنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي ركبان، يعني ما ينفعش كده يخرج على مثل الحدود ثم يشتري السلعة حتى ينزل بها ذلك الرجل إلى السوق، حتى لا تنفض أسواق المسلمين لوجود هذه الحاجة، في أن يكون هناك أماكن معلومة للجميع من خلالها يستطيع الإنسان أن يفي بحاجاته. فحاجة الإنسان للأسواق، والإسلام اعتمد ذلك ووضع قواعد ضابطة للأسواق سواء كان في السلع أو في البيع والشراء إلى غير ذلك. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، قلنا حتى يقام هذه الأسواق ولا تنفض، قلنا بما فيها سهولة أن الإنسان يجد ما يطلب وما يريد. ثم ذكر باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب، يبقى إبل بها عيوب، بها مرض أو بها عيب، هل يجوز في هذه الحالة البيع والشراء في هذه الإبل؟ قال باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب، قال الهائم المخالف للقصد في كل شيء. والإبل الهيم أساسا هي التي إبل أصابها الهيام وهو داء، مهما شرب فإنه لا يرتوي، يبقى ده أساسا عطش، يبقى بيصاب كده مرض الهيام يبقى في عطش، مهما يشرب لا يرتوي، فده داء. فلذلك قال باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب، يبقى داء بيصير منه الإبل في حال عطش شديد ومهما شرب فإنه لا يرتوي. قال في رواية قال عمرو كان هنا رجل اسمه نواس وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك الله، فجاء إليه شريكه فقال بعنا تلك الإبل، فقال ممن بعتها؟ قال من شيخ كذا وكذا، قال ويحك ذاك والله ابن عمر، فجاءه فقال إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال فاستقها، قال فلما ذهب يستقها قال دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. قال باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب، فالهيم قلنا ده يبقى داء بيصاب به هذه الإبل ويصير بها في حالة عطش شديد ومهما شرب فإنه لا يرتوي. لذلك ربنا سبحانه كما قال فشاربون شرب الهيم، يبقى أهل النار يبقى مهما يشربون فإنهم في حال عطش شديد، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يبقى مهما أكل فالجوع ما زال قائما، يتألم ويعذب بذلك الأمر. وكذلك شاربون شرب الهيم يبقى كحال الإبل الهيام التي أصيبت بذلك الداء، مهما شرب فإنه لا يرتوي. قال في هذه الرواية قال عمرو كان هنا رجل اسمه نواس وكانت عنده إبل هيم، يبقى عنده إبل مصابة بذلك الداء، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك الله، فجاء إليه شريكه فقال بعنا تلك الإبل. يبقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما اشترى هذه الإبل ما كان يعلم بها ذلك الداء، وده عيب تعيب به هذا أو يعيب به هذا المبيع. ولما اشترى ابن عمر رضي الله عنهما ما كان يعلم أن هذا الداء أصيبت به هذه الإبل، فاشترى تلك الإبل من شريك له من شريك لنواس، فجاء إليه شريكه فقال بعنا تلك الإبل، فقال ممن بعتها؟ ما الذي اشتراها؟ قال من شيخ كذا وكذا، قال ويحك ذاك والله ابن عمر رضي الله عنه، فجاءه فقال لن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال فاستقها، أمره ابن عمر رضي الله عنه قال فاستقها، ورأى أن يرتجحها يعني، فلما ذهب يستقها ذهب بقى يرد ذلك الأمر قال دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يبقى لا طيرة ولا عدوى، ويبقى دائب الأجرب أو هيما أو غير ذلك، يبقى نخشى أن الداء ده ينتقل إلى باقي البهائم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة ولا عدوى ولا عدوى. فمن أعدى الأولى؟ لما لذلك قال من أعدى الأولى؟ طب أول بهيمة أصيبت بذلك الداء جت منين؟ يبقى بقدر الله، يبقى بقدر الله. والنبي يعلم الإنسان التوكل على الله سبحانه وتعالى، التوكل. يبقى ممكن في احتياطات وفي أيضا محاذير بيأخذ بها الإنسان، ولكن النقل إلى ذلك المرض لا يقول أن فلان هو الذي عداني، لا لا عدوى لا طيرة ولا عدوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ابن عمر رضي الله عنهما قال له استقها، يبقى رد ذلك المبيه. وعلى ذلك قال لا اتركها، إذا قال فلما ذهب استقها قال دعها اتركها. فرضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يبقى لا طيرة ولا عدوى. فقال فمن أعدى الأولى، يبقى لما الإنسان بيحتاج كده يبقى دي عدوى. هو ده مرض سريع الانتشار وإحنا بناخد الاحتياطات والمحاذير، لكن لو وصل ذلك المرض لا تقول أن فلانا هو الذي عدى، نقول لا من أعدى الأولى. طب أول إنسان أصيب بالداء ده منين؟ من اللي عداه؟ فكذلك أيضا يبقى ده كله بقدر الله، ده بيعلم الإنسان التوكل على ربي سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الأمر شراء الإبل النيم أو الأجرب. يبقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى هذه الإبل بهذه العيب، وما كان يعلم بذلك العيب. لما لو اشترى إنسان سلعة معيبة وتبين ذلك العيب فله الحق في الرد، في فسخ ذلك البيع، نرد المبيع ويستلم الثمن مرة ثانية، يبقى يرده بهذا العيب. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يعلم أن النبي عيبا لو هذا الداء، ولكن لما جاء يعني النواس إلى ابن عمر رضي الله عنهما وذكر له أن هذه إبل هيم، يبقى على ذلك ارتضى بها ابن عمر، يبقى له الحق الآن في الفسخ للحق. يبقى فرق ما بين أن هذا العيب يظهر في بداية البيع ثم يرضى به المشتري، رضي بذلك فقد اشترى سلعة معيبة يعلم أنها معيبة، فعلى ذلك لو اشترى وتم البيع ليس له حق في الرد بالعيب. ليه؟ لأنه اشتراها على بهذا العيب، غير أنه اشتراها وبها عيب ولا يعلم، وبعد التعاقد علم بذلك. فعلى ذلك نقول لك له أنت تختار إما إمضاء العقد وإما أن يكون الفسخ حقه، يبقى رد السلعة بالعيب. بس الكلام ده لما اشتراه وما يعلم أنها عيبا، لما اكتشف العيب بعد العقد فله الحق الآن، إما أنه يخير بين أن يرد ذلك المبيع وإما أن يمضي ذلك البيع. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فاستقى، يبقى يرد المبيع، ثم قال قال دعها اتركها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى جواز بيع الشيء المعيب حتى لو لم يبين البائع، يبقى البيع صحيح، البيع صحيح، ولكن يبقى ده فيها غش أو خداع للمسلمين، دي مسألة أخرى، لكن ده سلعة لو اكتشف المشتري العيب بعد الشراء يبقى له حق رد هذه السلعة بالعيب، يبقى ده خيار العيب وبالتالي يرد بذلك الأمر. يبقى اشترى سلعة كده ووجد العيب بعد الشراء، يبقى له الحق إما أنه يمضي البيع وإما أنه أساسا يرد ذلك المبيع. رجل تزوج بامرأة على أساس أنها بكر ثم تبين أنها ثيبا، نقول له الحق في الفسخ، إما أنه يمسك وإما أنه يعني يتم فسخ ذلك العقد لهذا العيب. يبقى أي عيب من العيوب، لأنه أراد أن يتزوج هذه المرأة بكرا وقيل أنها بكرا فاكتشف أنها ثيبا، يبقى ده عيب أساسا. يبقى لو اكتشف ذلك نقول أنت مخير بين أمرين، إما إمضاء ذلك العقد ويمسك هذه المرأة وإما أن يتم فسخ هذا العقد. فكذلك أيضا هنا يبقى جاز إذا تم بيع هذا الشيء المعيب يبقى العقد صحيح ويتوقف على رضا ذلك المشتري لو اكتشف العيب. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي قال باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. وكره عمران بن حصين رضي الله عنه بيعه في الفتنة. ثم ذكر رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فأعطاه يعني درعا، قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. قال فإنه الأول مال تأثلت في الإسلام. بيع السلاح في الفتنة وغيرها، بيع السلاح جائز، بيع السلاح جائز، لكن في الفتنة كان هناك يعني فتنة مقتلة مثلا بين المسلمين، يبقى في الحالة دي يمنع بيع السلاح حال الفتنة حتى لا يستخدم في هلاك المسلمين أو في قتل أو قتال المسلمين. يبقى لو وقعت حروب بين المسلمين يبقى في هذه الحالة يبقى لا يتم بيع السلاح. بيع السلاح أساسا حلال، يعني بيع السلاح حلال، كأنك أنت تشتري سكين من السكاكين، ما تشتري سكينة يبقى دي سلاح أساسا فبتشتريها، لكن غير لما يكون هناك معركة وشجرة بين أفراد فبيشتري السلعة دي هذه السكين من أجل أن يشارك به في المعركة. نقول على ذلك لا، يبقى ده تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. لذلك كره عمر بن حصين رضي الله عنه بيعه في الفتنة، بيعه في الفتنة إذا وقعت حروب بين المسلمين يبقى لا يتم بيع هذا السلاح لأنه حيعينه على أن يشترك في هذه الفتنة. وكذلك أيضا ذكر الرواية عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين فأعطاه يعني درعا، يبقى ده سلب لما قتل قتيل أخذ السلب، فقال فبعت الدرع، باع الدرع بعد ذلك، يبقى ده درع سلاحه من آلات الحرب. قال فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فاشترى به مخرف اللي هو بستان يعني، فإنه لأول مال تأثلت في الإسلام. يبقى أساسا هو يبقى من قتل قتيل فله سلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في حال المعركة بالمسلمين والكفار يبقى هذا المسلم تغلب على ذلك الكافر وقتله في المعركة فله سلبه، يبقى له سلبه يأخذ متاعه، فعلى ذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدرع. قال باعه بعد ذلك واشتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته الإسلام، أول مال اكتسبه كمال غنيمة يعني، فلذلك فبعت الدرع، يبقى باعه في الفتنة، يبقى لا لم يبيعه في الفتنة ولكن باعه بعد ذلك. لكن لو كان يبيعه ويعلم أن هذا الإنسان يستعمله في قتال المسلمين أو في التعدي على دماء الناس أو أعراض الناس يبقى لا يتم ذلك البيع، سد الذريعة دايما. يبقى بيع السلاح في الفتنة وغيرها يبقى لا يتم بيع السلاح في الفتنة، ومعنى الكلام أن بيع ذلك السلاح في غير الفتنة يبقى جائز. ولذلك دايما لابد أن ننظر إلى المقاصد، يبقى المقاصد ده اشترى السلاح ليه، يبقى لماذا اشترى ذلك السلاح، ننظر دايما للمقاصد. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمرة، يبقى هو اشترى العنب ليه، عشان يحوله إلى خمور، هو بيع لنا حرام؟ لا ليس بحرام، ولكن أصبح هذا البيع وسيلة للوصول إلى محرم، يبقى تأخذ نفس الحكم، يبقى ما أفضى إلى حرام فهو حرام. لكن هو لو إحنا عزلناه عن المقصد هنجد ده بيع وشراء وهذا عنب يبقى ثمرة طيبة، لكن هو كان هدفه ومقصده أن يشتري هذه السلعة لكي يحولها إلى خمرا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا. يبقى دايما كده لما نعرف المقصد لو ظهر لنا المقصد يبقى عند ذلك انتبه ان الوسيلة لا حكم هذه الوسيلة لا حكم المقاصد، كما انه كان مقصدا محرما يبقى على ذلك وسيلة التي تفضي لذلك تأخذ نفس الحكم، يبقى وسيلة الى محرم. زي مثلا انسان قلنا يعني اراد شراء كبريت ولكن هو معه سيجارة، يبقى احنا علمنا هيستعمل الكبريت ده في ايه، او الكبريت ليه استعمالات ومنافع متعددة، حاجة الانسان لوجود ذلك الكبريت اساسا، لكن هو اعلن لنا لماذا اراد شراء ذلك الكبريت، من اجل اشعال هذه السيجارة. يعني في الحالة دي يا نبيع ده كبريت، احنا بنبيع نقول لك انا معرفش استخدامه ايه، لكن ده اظهر فيما سيستخدم ذلك الكبريت، استخدمه في اشعال هذه السيجارة، يبقى عند ذلك يمنع البيع، لأنه أصبحت هذه وسيلة تفضي إلى محرم. نهى النبي دائما تذكر كده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا. ثم ذكر الباب التالي قال باب في العطار وبيع المسك. ذكر رواية عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. قال: باب في العطار وبيع المسك. بيع المسك، مع أن المسك ده هو عبارة عن دماء متجمدة من الظباء، ولكن هذا حلال، أحله لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك معلوم: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يبقى لما شبهه بيشبهه بهذا الطيب، وكذلك اللون لون الدم، والريح ريح مسك اللي هو دم الشهيد كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيع المسك انه عنه ماء دماء متجمده من الظباء، ولكنه حل لنا هذا الامر. وقاس على هذه المساله العطار، ليه؟ لانه ايضا تصدر منه الرائحه الطيبه كما ان الرائحه الطيبه تصدر من المسك. وضرب لنا هذا المثل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه، يبقى بيان حل البيع والشراء في المسك، أو تجد ريحه أو يحذيك كما قال في بعض الروايات، كير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك تجد منه ريحا خبيثا. يبقى هو الشاهد من هذا الكلام يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب مثل الجليس الصالح كصاحب المسك إما أن تشتريه، تشتري المسك يبقى ده بيع وشراء، يبقى بيع المسك حلال، وهذه رواية وهذه الدليل على هذا الأمر. وكذلك ضرب لنا هذه الأمثلة. دائما الأمثلة لما تضرب من أجل تقريب يعني مفاهيم، من أجل تقريب وإدراك لمعاني تلك المفاهيم. مثل الجليس الصالح والجليس السوء، أي عليه السلام ما هيجلس، لذلك قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، يعني ما فيش خيار آخر، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من تصاحب؟ يبقى لا تصاحب إلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يبقى بيبين لنا حتى هذه المصاحبة، يعني هي نقول تأتي المضرة للمصاحبة السيئة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. ذلك ضرب هي المثل، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك. يبقى ده الجليس الصالح، ده دايما هتجد منه منافع. صاحب المسك ده إما أن أنت تشتري منه، وإما أن يحذيك هيعطيك كده هدية، أو أنك أنت تجد منه ريح طيبة. في كلا الأحوال في منفعة كبيرة في مصاحبتك لصاحب المسك. طب كير الحداد، إما هيحرق بدنك أو ثوبك، تتطاير الشردهيات شرر، وإما تأتي على بدن الإنسان أو على ثوبه، إن لم يكن ذلك تجد منه ريحا خبيثة. يبقى ده بيتكلم على من تجالس ومن تصاحب، يعني من تجالس ومن تصاحب، ولذلك الجليس الصالح والجليس السوء. وفي المعنى ده أيضا المرأة، يعني المرأة من تتزوج يبقى إما صالحة أو طالحة. لذلك قال الشؤم في ثلاثة، منها المرأة والدار والدبة، من المرأة والدار والدبة. قال النبي: أربع من السعادة، أربع من السعادة، من المرأة الصالحة هتعين إنسان على مراية الدنيا والآخرة. لذلك ده جليس أيضا، هذا جليس، ده بالعكس ده طول مصاحبة، يعني هذا الصاحب ممكن هتقضي معه بعض الأوقات، لكن ده طول مصاحبة. لذلك سميت المرأة صاحبة، سميت المرأة صاحبة كما بنقرأ ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، طول المصاحبة. يبقى ده مثل الجليس الصالح والجليس السوء. يبقى هذه المرأة تعين الإنسان عن مراية الدنيا والآخرة. يبقى من تجالس من تصاحب، يبقى لا تصاحب إلا مؤمنة. وده أمر أيضا يعتبر دايما في الزوجة على أساس هذا جليس صالح وقد يكون جليسا سوء. فنقول الشؤم في ثلاثة، طبعا احنا نتكلم عن الطيرة عن تشاؤم، لكن قال لو كان الشؤم يبقى في ثلاثة، في المرأة والدبة والدار، وقال أربع من السعادة أربع مسعادة: الدار الواسع والمركب الهني والجار الصالح والزوجة الصالحة. أربع من السعادة. يبقى سعادة الإنسان، يعني الإنسان بيسعى للسعادة يبقى تسعى للسعادة. أدي الدبة المركب الهني مريحة، دبة تبقى مريحة، هذه من السعادة. الدار الواسع أيضا من السعادة، الجار الصالح من السعادة، المرأة الصالحة من السعادة. يبقى بيّن لنا يا ترى مواطن السعادة كيف نجد ذلك الأمر. هذه المواطن. وقال الشومي في ثلاثة: في المرأة وفي الدابة الفرس وكذلك في الدار. الدار ضيقة يعني، والمرأة صليطة اللسان، وكذلك الدابة الصعبة، لذلك المركب الهني يبقى لو يعني نقول ليس فيه متاعب، ليس فيه متاعب. فقال في العطار وبيع المسك، وذكر هذا المثل، مثل الجليس الصالح والجليس السيء. دايما كده الإنسان في حياتي دايما يستصحب المعنى ده، يستصحب من تجالس ومن تصاحب ومن تصادق. دايما في أي مجلس بيجلس فيه الإنسان يبقى يرد على ذهن ذلك الكلام، هل يا ترى ده مجلس سوء ولا مجلس حننتفع به؟ يبقى كأن بنبحث دايما عن المصلحة. المصلحة أين المصلحة؟ بس مش المصلحة الدنيوية، ولكن احنا بنبحث عن المصلحة. أي المصلحة؟ يبقى لا تصاحب إلا من تنتفع بمصاحبته، ولا تجد ذلك إلا في المؤمن. لأن لو كان الإنسان يجهل مسألة هيعلمه، لو نسى هيذكره. تعاون على البر والتقوى تجدها في علاقاتك مع إخوانك من المسلمين. ثم ذكر الباب الثاني، قال: باب ذكر الحجام. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. هذا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطيه، ولو كان حراما لم يعطيه. يبقى ذكر الحجام بيتكلم، احنا مرت علينا رواية عن عون بن أبي جحيفة لما ذكر أن أباه اشترى حجاما وقام وقصر محاجمه، ولما سأل عن ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم. يبقى ده السبب. طب مكسب الحجام ده هل يا ترى هو مكسب حلال أم لا؟ هو كسب الحجام خبيث، لكن مكسبه نقول إن هو حلال، لكن خبيث بالنسبة مهنة، هذه مهنة رديئة، يعني مهنة نقول وضيعة، مهنة حقيرة، مهنة رديئة، لكن ما اكتسبوا بها يبقى حلال. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو طيبة وحجم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وفي الرواية الثانية وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطيه. يبقى لو كان أجرة دي حرام ما كانش أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يعني قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم أعطى الحاجم درهما، فاحتجم أعطى الحاجم درهما، يبقى دي أجرة. يبقى قال ذكر الحجام أو كسب الحجام، أو كسب الحجام. يبقى نقول كسب الحجام خبيث، لا يقصد أنه حرام، ولكن لأنه بمهنة كده وضيعة، بمهنة وضيعة، الأولى أنه يستغني وبالتالي عن الاكتساب من هذه المهنة، ولكن يعني لو أخذ هذه الأجرة يبقى ليس بحرام. قلنا لأن الحجامة يبقى دي من الدواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجم أو شربة عسل أو كي، وأنا عن الكي. يبقى لما يجي في الكلام عن كتاب الطب ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشفاء أمتي في ثلاث: يبقى شرطة محجم، يبقى الحجامة يعني، وشربة عسل، وكذلك قال في الكي وأنهى عن الكي، قلنا لأن يصدر منه ألم شديد يعني. حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، أمر أهله أن يخففه من خراجه، أمر أهله اللي هم ملكينه يعني يخففه من خراجه. وابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الذي حجمه، يبقى أعطاه أجرة ولو كان حراما لم يعطيه. يبقى التصرف بيّن أن كسب الحجام يبقى حلال، كسب الحجام، ولكن كسب الحجام خبيث، يبقى بمعنى أنها مهنة لا يتكسب منها الإنسان، لكن قد يضيق عليه الأمر، فلو تكسب يبقى هذا مال حلال. ثم ذكر الباب التالي، باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. قال باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. قال في رواية عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة، بحلة حرير أو سراء، فرأى عليه فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني يقوم ببيعها. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، قال فعرفت يجي الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسولي ماذا أذنب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وترسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقول لهم أحيوا ما خلقته، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. قال التجارة فيما يكره لبس الرجال والنساء، يبقى ترى هل يجوز فيها الاتجار أم لا؟ يبقى يجوز في مثلا الحرير يحرم على الرجال، لكن لا يحرم البيع والشراء فيه، لكن لا يتم بيعه إذا الرجل يقوم بلبسه. يبقى ممكن يصنع الذهب ده حرام على الرجال، فممنوع أن يصنع للرجال، لكن لو رجل اشترى ذهب يشتري ذلك الذهب، لكن ليست مصنعات للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب والحرير على الرجال. لكن جاز يكون البيع والشراء فيه نعم، بس مش البيع والشراء عشان هذا الرجل يقوم بلبس الحرير أو لبس الذهب، ولكن اشتري ذلك الانتفاع به للاتجار أو لامرأتي أو لنسائي يبقى لا حرج. لذلك قال باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. فذكر الرواية الأولى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سراء، فرآها عليه لبس الحلة من حرير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له. يبقى ينفعش إذا الحرير حرام على الرجال، فلما أرسل له هذه الحلة من الحرير لبسها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تنتفع بملها لو بعتها، بس هو مش هيلبسها ما يبعش الرجال. أو قال أو تكسوها أهلك، يعني في بعض الروايات قال أو تكسوها أهلك، يبقى أعطاه الحلة دهيت وماشى من حرير، يبقى على ذلك لكي ينتفع بها، إما أنه يبيع هذه الحرير لمن ينتفع به ولكن ليس رجل ينتفع به، أو يقوم ويكسوها أهله. يبقى وأيضا في رواية أن عمر الخطاب رضي الله عنه اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم حلة من حرير لكي يستقبل بها الوفود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن هذا لا يلبسه إلا من لا خلاق له. ثم لما أرسل له بهذه الحلة خشي عمر على نفسه رضي الله عنه، وقال قلت يا رسول الله أن هذه يلبسها من لا خلاق له؟ فقال أني لم أرسل إليك لتلبسها ولكن لكي تنتفع بها لتكسوها أهلك. يبقى جاز الأمر ده، يبقى الحرير حرام على الرجال لكن مش حرام إن هو يتاجر فيه. حرام لبس الذهب للرجال لكن ليس بحرام أن يتاجر في ذلك الذهب، لكن لما يتاجر يبقى لابد أن يكون فيه ضوابط شرعية، يبقى لا يبيع ذلك الذهب كذهب مصنع للرجال، يبقى فيه خواتم رجالي، يبقى نودي خاتم رجالي مش خواتيم للنساء، يبقى فيه خواتيم كده دي للرجال، نقول لك لا هذا يبقى محرمة، صنعة محرمة. يبقى لو أخذ الصانع مبلغا من المال على هذه الصنعة يبقى ده مال حرام، هو حرام تصنيع ذهب ليس بحرام إن كان للنساء، لكن لو كانت هذه الصنعة للرجال لأنه يحرم على الرجل لبس هذه الخواتم من الذهب. يبقى لكن ممنوع التجارة لا، مش معنى كده ان احنا ما بنلبسش هذا الشيء يبقى ممنوع ان احنا نتاجر فيه، تتاجر، ولكن كما بينا قبل ذلك في مسائل البيع والشراء في ضوابط لابد من مراعاة تلك الضوابط. ذكر أيضا رواية ثانية عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصوير النمارق دي اللي هي الوسائد يعني وسادة. قال اشترت نمرقة فيها تصوير فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخلهم فعرضت بيده الكراهية. قرأت الرسالة كده لما تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رسول الله أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت. عرفت إن هي في حاجة يعني ما الذي أغضب النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي أغضبه. وكان معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يدخل على أهلي وفي سرور البهجة قلنا لأن تبسمك في وجه أخيك صدقة وأولى ما يفعل مع الزوجة يعني أولى ما يفعل مع الزوجة. احنا لعلنا ذكرنا قبل ذلك أن الحياة الزوجية دي عبارة عن ميدان فسيح لمجموعة كبيرة من الطاعات مجموعة بس ساعات احنا بنقيد المسألة. تبسمك في وجه أخيك صدقة يبقى خلاص ده الكلام ده خارج البيت. قلنا داخل البيت لا احنا هنقوله لا تصاحب إلا مؤمنا يبقى ده خارج البيت. نقول لا ده الحياة الزوجية دي ميدان فسيح للكثير من الطاعات. فلذلك معلوم يبقى تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم عرفت ذلك عائشة غير هو لا يدخل إلى بيت إلا بوجه عابس يعني بوجه عابس يبقى رأى شيء يكرهه أو لا يكرهه هو وجهه عابس لكن كان يدخل على وجه الأسرور وكذلك الابتسام. قال أنها اشترت نمرقة فيها تصوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجه الكراهية فقلت رسول أتوب إلى الله إلى رسول ماذا أذنب تسأل تستفسر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. يبقى نية صالحة ولكن دايما النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. يبقى نية صالحة وعمل صالح ممزوج بها لكن النية الحسنة أو النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. عائشة رضي الله عنها بيّنت لماذا يبقى اشترت هذه النمرقة قال اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.